هذا سائل يقول: ما حكم الصلاة أو حكم الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في كل سجدة في صلاة النافلة وصلاة الفرض وفي سجدة التلاوة بعد قول سبحان ربي الأعلى والمضاربة على ذلك دون الاعتقاد وجوبها، كذلك الدعاء للوالدين في كل سجدة والمضاربة على ذلك. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من أعظم أسباب الإجابة، وهو وسيلة توسل بدعاء بالصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، والأخبار في هذا كثيرة عنه عليه الصلاة والسلام، ومن أشهرها حديث فضالة بن عبيد وحديث مسعود، وفي حديث فضالة أنه عليه الصلاة والسلام قال: عجل هذا، ثم لما رأى رجلا صلى ولم يثني عليه سبحانه وتعالى ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام قال: عجل هذا، ثم قال: إذا صلى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه ثم يصلي عليه، ونحوه في حديث ابن مسعود كذلك. وأما أحد الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام عموما فهي حديث كثيرة بل متواترة، لكن في هذه المسألة خصوصا نعلم أن الصلاة عليه مشروعة في التشهد في آخر الصلاة، والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في هذه المواضع المذكورة هل تشرع خصوصا؟ الذي ورد في الأخبار الثناء عليه سبحانه وتعالى، وجاء قوله عليه الصلاة والسلام: أما الدعاء فعظمه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمنون أن يستجاب لكم، وجاءت أحاديث كثيرة في الحث على الدعاء. وهذه المواطن قد يقال لا بأس بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لعموم الأدلة، ويمكن أن يقال أن الأخبار التي جاءت في هذا الباب في هذه المواضع الخاصة لم يذكر فيها الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، إنما جاء فيها ذكر الدعاء عموما وذكر تعظيم الله عز وجل خصوصا، ومع ملاحظة أنه ورد في أدلة خاصة ذكر مواضع خاصة ذكرت فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا قد يؤخذ منه أنه لو كان مشروعا في مثل هذه المواضع لنص عليه عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المواضع في فيه الركوع والسجود، إنما الذي جاء في الركوع قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما الدعاء فأكثروا، أما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. ولذا جاء الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام في التشهد، وقال في الحديث: عجل هذا، ثم قال: يبدو حمد الله والثناء ثم ليصلي علي، بحمد الله والثناء عليه ثم ليصلي علي. ومعلوم أن التشهد في آخره فيه الدعاء والسؤال والطلب، قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين مسعود: ثم يتخير مسألتي ما شاء، ثم يتخير مسألتي أحبه إليه. والعبد يثني عليه سبحانه وتعالى في أول صلاته بدعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يقرأ الفاتحة وكذلك يقرأ القرآن ما تيسن القرآن، ثم يركع ويثني، فهي ثناء عليه سبحانه وتعالى، وهي صلاة وصلة بين العبد وربه. فالله الأدلة أنه يخلصها لله سبحانه وتعالى بالثناء عليه سبحانه وتعالى، أن الصلاة ثناء عليه. ولهذا توزعت الأدعية والثناء، ففي حال القيام ليس فيه، في حال القيام فيه قراءة القرآن، تستفتح ثم تقرأ القرآن، ثم بعد ذلك الركوع فيه تعظيم الرب سبحانه وتعالى والثناء عليه، ولأن الركوع دون حالة القيام، فأعلى حالات المصلي القيام بمعنى أنه قائم، فكان فيه أرفع الكلام، فكان فيه أرفع الكلام وهو كلام سبحانه وتعالى. ثم الركوع وهي حالة خضوع، لا لكنها من جهة حال المصلي هي حال من جهة المصلي حال ذل أبلغ من حال القيام، فكان لها التعظيم لكن ليس من القرآن ولا يقرأ فيه القرآن. و السجود هي حالة وضع الوجه في الأرض والتذلل له سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون عبد من ربه وساجد، فكان فيها كما تقدم فأكثر فيه من الدعاء، فيه ثناء لكن يكون فيه الدعاء معه أكثر وأغلب من التعظيم بخلاف الركوع. وجاءت الصلاة عليه عليه الصلاة في التشهد، ولهذه الأدعية جاءت في الصلاة عليه عامة وجاءت خاصة في مواطن، وهذا الموطن موطن السجود موطن الركوع خاص، ولم ينقل ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. فإذا قيل إنه يخلص هذه المواضع للثناء عليه سبحانه وتعالى والدعاء بعد ذلك. ثم في ختام صلاته يكون الصلاة على النبي عليه السلام بعد التشهد، ثم بعد ذلك يكون في ختامها الدعاء. هذا موافق لكثير من الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الدعاء الوالدين فيدعو لوالديه بما فتح الله عليه، ويدعو لإخوان المسلمين من الدعوات النافعة، ويدعو لنفسه ولأهله وأولاده.